المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. المميت الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم. الحي هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال الطحاوي السلفي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. القيوم هو الدائم الذي لا يتغير، هو القائم بتدبير أمور الخلائق. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الواجد هو الغني الذي لا يفتقر إلى شيء. الماجد هو عظيم القدر واسع الكرم. الواحد هو الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. الصمد هو الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل. قال تعالى: الله الصمد. القادر هو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور، وهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء. قال تعالى: إنه على كل شيء قدير. المقتدر هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. قال تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.